لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 使者啊，那些口称信教而内心不信的人和原奉犹太教的，他们中都有争先叛教的人，你不要因他们的叛教而忧愁，他们是为造谣而倾听你的言论的，是替别的民众而探听消息的。那些民众没有来看你，他们篡改经文，他们说，如果给你们这个判决，你们就可以接受，如果不给你们这个，就慎勿接受。安拉要惩罚谁，你绝不能为谁干涉安拉一丝毫。这等人，安拉不欲洗涤他们的心，他们在今世要受凌辱，在后世要受重大的刑罚。 سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطينوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 他们是为造谣而倾听你的言论的，是吞食贿赂的。当他们来访问你的时候，你可以给他们判决或拒绝他们，如果你拒绝他们，他们绝不能伤害你一丝毫。如果你给他们判决，你当秉公判决。安拉却是喜爱公道者的。他们有讨拉特，其中有安拉的律例，怎么还要你来判决，而后又违背你的判决呢？这等人绝不是信士。 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللهبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 我却已降世讨拉特，其中有向导和光明，归顺安拉的众先知曾依照他替犹太教徒进行判决，一般明哲和博士也依照他们所奉命护持的天经而判决，他们曾经都是见证者，故你们不要畏惧人，当畏惧我，不要以我的迹象去换取些微的代价。谁不依照安拉所降世的经典而判决，谁就是不信教的人。 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنفوالأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 我在讨拉特中对他们制定以命偿命，以眼偿眼，

إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 信教的人们啊，你们当保持自身的纯正，当你们遵守正道的时候，别人的迷误不能损害你们，你们全体都要归于安拉，他将把你们的行为告诉你们。 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت.تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين 信教的人们啊，当你们中有人临终做遗嘱的时候，你们之间的作证是你们教胞中两个公正的人作证，或别的两个外教人的作证。倘若你们旅行异乡而病势垂危，礼拜之后你们留着这两个证人，如果你们怀疑他们俩的忠实，他们俩就奉安拉之名而发誓，说：“我们俩不以这个盟誓换取任何代价，即使我们俩所代证的是我们俩的亲戚，我们俩也不隐晦安拉所重视的证据，否则我们俩必是犯罪的人。” فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 如果发现他们俩犯罪的证据，那么别的两个人代替他们俩，那两个人应当是享有权利的人中与死者最亲近的人，他们俩应奉安拉之名而发誓，我们俩的作证是比他们俩的作证更真实的，我们俩没有超越法度，否则我们俩必是不义的人。这种规定更能使证人据实作证，或畏惧发誓之后誓言遭到拒绝。你们当敬畏安拉，当听从命令，安拉是不应到犯罪的民众的。 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 安拉集合众使者的日子将问他们，你们所得的答复是什么？他们将说，我们毫无知识，你却是深知幽玄的。